ده برضو عشان الايه الجهاد، لعل الجهاد يكون في البحر او شيء، يبقى يتقوى الصحابه على ذلك. المزاريق الرماح من اللي هو يصيب الغرض ابعد شويه، الطيور لعل الحمام الزاجل اللي هو بترسل معه جواب او شيء يوصله بريد بريدين فرسخ فرسخين، ده كان معروف وغيرها. وعلى الاقدام، على الاقدام يعني الجري على الاقدام، هل تسبقني ولا لا ولا كذا. وبكل الحيوانات، وبكل الحيوانات بس برضو ملحوظه ممكن ما ذكرهاش هنا، بكل الحيوانات، الحيوانات زي الديكه زي الخرفان زي هذه الاشياء، التحريش بينهم يحرم، حرام تحريش بين الحيوانات، ان الديك ده يقتل الديك ده والديك ده يفترس الديك ده والخروف ده يكسر، لا ده يحرم التحريش، وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التحريش بين الحيوانات. قال اجمع المسلمون على جواز المسابقه في الجمله، ودايما تفهم كده اما تسمع كلمه في الجمله، اجماع في الجمله، تفهم على طول ان في التفصيل في خلاف، لقوله تعالى واعد لهم ما استطعتم من قوه، ولمسلم مرفوعا الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي ماشي، الا ان القوه الرامي ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام على العين والراس، ولكن سلمنا جدت مسجدات، مسجدات العصر، واصبحت القوه في القذف، القوه في كذا، القوه في كذا، يبقى ده اللي كان موجود عندهم، لكن لو في شيء يقاس عليه واشد منه يبقى نفس الحكم الشرعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام سابق بين الخيل المضمره، المضمره شكلها صح عشان المضمره مش المضمره، المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، ده حديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. يبقى سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل المضمرة، الخيل المضمرة المعلوف يعلف يعلف يعلف صاحبها ثم يجلله، يجلله يأتي يعني يربطها بأشياء ويحط عليها أشياء وبعدين يجريها في الحر تنزل العرق ده كله، يبقى فيها عضل وفيها عصب وتنزل الشحوم والدهون اللي فيها، فيكون أسرع وأقوى على الإيه؟ على الجري. فسبق بين الخيل المدمره والتي ايه؟ والتي لم تدمر، الخيل بتاعتنا دي ما تنفعش خالص، ماشي ما تحصلش حتى حمير. طيب سبق بين الخيل المدمره من الحافيه الى ثنيه الوداع وبين التي ايه؟ لم تدمر. وسبق النبي عليه الصلاه والسلام عائشه على قدميه، ده حديث رواه الامام احمد وابو داود وصححه الالباني رحمه الله، ده من حسن خلقه ومن يعني رحمته ورأفته ولطفه بأهله، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يبقى سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدمين، كان في غزو من الغزوات وفي الجيش، فتقدموا تقدموا تقدموا ايه تقدم، فتقدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني الا تسابقيني، يلا نجروا مع بعض. انت ممكن تستأني يعني تنكر الشيء ده وتكون لسه طالب، ما انتش طالب علم اصلا واخد بالك ولا شيء، وبعدين تقول لها انا، يقول لك يا ابو حماده ايه رايك كده يا اخويا بعد الفجر كده يا اخويا، ما تيجي كده نلعب مع بعض شويه كده ولا بتاع في الفسحين اللي قدامنا ديت، تقول لها ينفع مش عيب خد بالك، وممكن تعملها مشكله عشان. وخير البريه خير يعني يعني من خير الناس النبي عليه السلام سابق عائشه، عشان الانسان يتواضع لله تبارك وتعالى. ودايما يعني اقول لكم نصيحه ماشي، دايما الانسان لو ان هو تعامل مع المراه كده هيتكسر واخد بالك، دايما المرأة معوجة، هي كده معوجة، هي خلقت أصلا خلقة تلاقيها معوجة، هي معوجة الخلق المرأة حتى لو معدولة هتلاقيها معوجة واخد بالك. فدايما المطلوب صحيح، دايما المطلوب منك تتعود معاه، تتعود معاه صحيح والله ماشي، أما إذا كنت أنت تعمل معاه هتكسرك واخد بالك. وأوعى تخلي عصايتك الطلاق، لو رحت لأمك تبقى طالق، لو اشتريت تبقى طالق، لو بحثت تبقى طالق، لو عملت تبقى طالق، أقول لك طلقك على نفسك واخد بالك، وقد تكون الطلقة الثالثة وإيه وتدبس أنت وتيجي تعيط تقول الحقني يا شيخ محمد وهطيرها لك، تقول لي كانت حائط كانت نفساء كانت الاثنين مع بعض، أقول لك برضه إيه برضه هي طالق. فخلي بالكم من المسائل ديت، ده النبي عليه السلام سابق عائشة على قدميه عليه الصلاة والسلام، هو مرة سبكها ومرة هي سبقته، مرة فقال هذه بتلك، هو في كان سبقته مرة وبعدين سبكها في الأول أو هي سبقته، وبعدين لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم وشيء فقال ألا تسابقيني، فهو إيه سبقها، فقال هذه إيه هذه بتلك، واحدة بواحدة يعني ماشي واحدة بواحدة. وصارع ركانة فصرعه، ركانة ده كان معروف، كان معروف لا يسرع أبدا، لا يسرع أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لركانة هل يعني تصارعني وقد كان كافرا، قال نعم ماشي. فالشاهد من الكلام واشترط على نفسه كمان تصارعني وأعطيك شاه، فما كانش حد يسرع يسرع أبدا ركانة، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، صرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشاط غضب ماشي، فقال مرة ثانية

المسابقة، خلاص كده معنى المسابقة ماشي، المصدر يعني. أما بالنسبة للسبق، سبق اللي هي الإيه؟ الجائزة، سبق بمعنى الإيه؟ الجائزة. يبقى السبق بسكون الباء معناها المسابقة، معناها الإيه؟ المسابقة. أما السبق بفتحها بمعنى الجعل المخرج على هذه الإيه؟ المسابقة. ماشي يا إخوانا؟ طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أما يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هو الأول قال إيه؟ قال وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، وبعدين قال لا سبق، يبقى يحمل لا سبق على إيه؟ لا جائزة، لا جائزة، لا عوض، لا إخراج إيه؟ لا إخراج، لا سبق. وده حديث رواه الخمسة ماشي، خمسة اللي هم مين؟ واحد بس، خمسة اللي هم أصحاب السنن. مين أصحاب السنن؟ واحد تاني يقول لي أصحاب السنن هم مين؟ أي واحد رتبهم لي كده؟ جزاكم الله خير. طيب يبقى دولة الإيه؟ دول أصحاب الإيه؟ السنن الأربعة. طيب رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجة نصلا، صححه الألباني. ويتعين حمله، شوف، على المسابقة بعوض، يتعين حمل الحديث ده على المسابقة بإيه؟ بعوض. عشان كده قلت لك خلي بالك من التشكيل، هي لا سبق مش لا سبق. يتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة. ركز كده، للإجماع على جوازها، جواز إيه؟ جواز المسابقة بغير إيه؟ بغير عوض في غير الثلاثة. ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن، تحريم الرهن بمعنى تحريم الإيه؟ العوض الجائزة، تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا. إجماعا نقف شوية بقى في المسألة ديت ونشوف الإجماع ده، المسألة ده حكم شرع، حكم شرع، عشان برضو دايما خلي بالنا من الإجماع، هل هو إجماع قاطع ولا إجماع منظر ولا إجماع سكوتي ولا إجماع ظني ولا إيه بالظبط. نشوف الكلام ده، المسألة إيه يا ترى في الأمر ده، هل فعلا المسألة فيها إجماع؟ نفهم الأول هو يقصد إيه، نفهم الأول هو يقصد إيه رحمه الله. هو بيقول في هذه المسألة يتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة. طيب يبقى هنا إيه؟ إجماع واحد ولا إجماعين؟ ها؟ واحد ولا اتنين؟ اتنين أهو. الإجماع اللي بينقول الأول على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ماشي، مفيش مشكلة في كده. يبقى اتفاق العلماء على أنه يجوز المسابقة بغير عوض في غير الثلاثة. يبقى الخف والنصل والإيه والحاف. الخف بمعنى، خف بمعنى البعير، النصل بمعنى الرمح، خلاص كده، الحافر بمعنى الخيل. يبقى إجماع العلماء على أننا يجوز أن نسابق في غير الإيه التلاتة دي، بس بدون إيه، بدون، بغير عوض، بغير عوض في غير، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها. طيب ده شيء، خلاص كده. الإجماع التاني بقى، ذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا. في فرق بين الاثنين، بين الإجماعين ولا مفيش؟ ايه الفرق اللي بينهم؟ واحد بس. ايه الفرق بينهم؟ اللي في التاني تحريم اخذ الرهن على غير التلاتة، ده لو مسألة إجماع يبقى خلاص الإجماع ده زي قال الله قال رسول الله، ما نقدرش نتكلم. بس فعلا الإجماع ده في نظر، نقل الإجماع يعني يحتاج إلى دقة ويحتاج، والصواب المسألة ما فيهاش إجماع، وإن كان من باب الأمانة العلمية إن جماهير أهل العلم على ذلك، جماهير أهل العلم على ما ذكر إن العوض لا يؤخذ إلا على هذه الثلاثة. ركز في الألفاظ، فرق بين الإجماع وأكثر أهل العلم وعوام أهل العلم وسائر أهل العلم ماشي، وقال به أحمد أو الشافعي وخالف مالك. يبقى كل لفظة من ديت هينبنى عليه إيه؟ حكم. يبقى ما يقول إجماع يعني الإمام الأربعة، ما فيش حد خالف، ما فيش حد. اما يقول جمهور اهل العلم يعني ايه؟ اكثر اهل العلم. الجمهور ممكن يكون ابو حنيفه ومالك ومعاهم بعض اهل العلم، وممكن يكون دول على قول، وممكن يكون قول تاني الامام ابو حنيفه والامام احمد على ايه؟ على قول. ممكن الجمهور يكون الامام احمد والشافعي وابو حنيفه والامام مالك انفرد بايه؟ بقول. واخد بالك؟ يبقى ده الجمهور، ده الايه؟ ده الجمهور. اما مساله اجماع يبقى داخل فيها الائمه الايه؟ الائمه الاربعه. فهل يا ترى الائمه الاربعه على تحريم اخذ العوض في غير هذه الثلاثه؟ لا لا لا، الكلام ده الاجماع ده يعني، عشان كده برضو بنهيب بيكم عشان تعرف ان العلم مش ميوخذ من الكتب بس. انت لو قرات المساله دي، ولو قرات المساله دي كده وقراتها وقلت ده اجماع، وتمسك وتحتل وتحتل اجماع لا يجوز، فاجماع يا اخي، اتقي الله يا اخي، اتقي الله انت يا اخي، وابحث المساله كويس واهدى كده. كلكم الا معظمكم ان لم يكن كلكم فيكم شده وفيكم برضو الجراه ديت بدون بحث وبدون بزعل جدا. المساله احنا تعودنا وتربينا عشان المساله تفتي فيها وتكون مساله عمليه لازم تهضمها كويس، وما تقتصرش ما تنقلش الاجماع من كتب الايه اللي هي كتب النقولات دي، لازم تروح المصدر. هل ده فعلا اجماع حقيقي وده فعلا اجماع كل العلماء، ولا في حد خالف ولا ايه؟ فعشان كده العلم لا يؤخذ من الكتب، الكتب في الغص والسمين. العلم اللي يؤخذ من الكتب وحده، لابد من المرشد، لابد من المعلم، لابد من الاستاذ، لابد من المحاضر، لابد من الشيخ. ومع طول زمان، مع طول زمان، يبقى زمان علماء السلف ما كانش يسمحوا ابدا لحد يفتي ولا حد يتصدى للناس الا لما يكون دارس ومتعلم سنه واثنين وثلاثه وعشره واربعين سنه، واربعين سنه، ويجوز له سبعين من مشايخه ولا عشرين من مشايخه ولا اقل ولا اكثر. انت بالله عليك بقى، انت درست ايه؟ وكمان يعني اتعلمت ايه؟ وكمان مين اللي اجاز لك الكلام؟ ومين اللي اجاز لك الفتيه؟ ماشي، ما فيش الكلام ده كله، كله على دراعه وشغال، واخد بالك؟ وكله بقى شيخ من قبل الثوره وبعد الثوره، المشايخ كثرت وكله، واخد بالك؟ والقلنا وقلت وقال، ماشي، ويتريق ويستهزأ ويستهين. وده يعني ربنا عافينا واياكم، ويعني نهيب بكم الا احد منكم يكون بمثل هذه الاخلاق الوحشه. يعني وجدنا ان الاحناف قالوا بالجواز، الاحناف قالوا بالايه؟ بالجواز اخذ الجائزه على غير هذه الايه؟ الثلاث، على غير هذه الايه؟ الثلاث. وعطاء ايضا اباح الجائزه في كل ما هو مباح، في كل ما هو ايه؟ في كل ما هو مباح. ونشوف برضه يعني كلام جميل لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، بيقول ايه في موضوع المسابقه والسبق ده؟ يقول: يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضر، يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضر. وظاهر كلام أبي العباس لا يجوز اللعب بالمعروف بالطاب والمنقلة، ده كلام عندهم، الألعاب عندهم، وكل ما أفضى كثير إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد، سبب للشر والفساد. وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو، أنواع اللهو. واخد بالك؟ بعض الإخوة يفتح المسألة: يا أخي ده يجوز، يا أخي ده مباح، مباح. يقول: ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام، كله حرام مما لا يستعان به على حق شرعي. فكل هدفك ايه وغايتك ايه ونيتك ايه في هذا اللعب؟ يقول: فكله حرام. وروى الامام احمد والبخاري ومسلم ان عائشه رضي الله عنها وجوار كن معها يلعبن بالبنات، اللعب يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام يراهن فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه الكبار. خلي بالك بقى. والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة، الصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام، إذا قصد به إيه؟ نصر الإسلام. وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، وأخذ السبق، السبق ذكر هنا الإيه؟ الإيه؟ زيادة على الثلاثة، السبق بالإيه؟ بالأقدام والمصارعة. قال: والصراع والسبق والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة، بس بشرط إذا قصد به نصر الإسلام. وأخذ السبق عليه أخذ بالحق. فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض، المغالبة الصراع الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه وهو أحد الوجهين في المذهب. قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم،